يعني عنده علم في القراءة حتى أنا أخذها منه. هو أنت يا مسكين، أنت أمام الناس واحد من عامة المسلمين سمعك عم تقرأ مثلا زراطة كما تقول أنت، نعم. واحد هو يقرأ، هو أنت الإمام، ما بيجوز؟ أنا حسب فهمي عم تسألني أنا مدد يا جماعة. حسب فهمك أنت. يعني بعد هذا البحث قبل يعني انت ريحتني من اشكال قضية ام هشام، فانا اقول لك يجوز، لانه انا ما كنت في البداية اقول لا يجوز، ولكن انا هاي اشكال خلص منه انا، انه ام هشام يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واخذت منه القراءة وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة، فهذا اشكال زال، انه الاساس انه يأخذ مشافهة، فهي حقيقة اخذت مشافهة وسمعت، فنعتبر انه اللي بيسمعه الامام اللي عنده علم اخذ ويجوز، زين هيك؟ والله الاخواننا بيقولوا زين بس انا ما بقول. شو اقول؟ لانك تتناقض بين لحظة واخرى، هلا قلت عندي اشكال وهلا قلت بعد الاشكال اللي طرحته بالاجمال بدون تفصيل قلت، لكن انت رايحات بالي بحديث ام هشام، ليش ما قلت قبل ما تقول في عندي اشكال؟ ليش ما بتقول زال الاشكال والحمد لله الله هدانا للسنة وعرفنا هالحديث هذا فزال الاشكال؟ بالعكس تطرح بتقول في اشكال وبعدين شو بتقول؟ اي والله صحيح انت، ما بيقول زال الاشكال، ريحتني بهالحديث هذا. طيب انا من ساعة ما اقول لك يا اخي امين آخر الفاتحة فيها ملكي ومالكي قراءتان متواترتان، نعم. شو الفرق بين الكلام اللي حكينا ذيك الليلة في بيت العواشي والليلة وبين أنا جبت لك حديث؟ في مثل في فرق، أنك أنت جبت يعني شغلي أتوضحت لي أنا، لأن أنا فهمت عليك الليل أكثر من هذيك المرة. طيب الحمد لله. الحمد لله.